فأصلحوا بينهما فلا تبغوا عليهم وَأَنْتَ الله عليك يا رب. اللهم عليك ربنا يا رب. نعم يا غالي. ومن لم يتب فهنا الله. نعم يا استاذنا. نعم ليس عليك.

كمان يا عم الحاج كمان. نعم يا عم الحاج. قواتي لولا الله عليك. نعم قولي.